وقال هذا حمام، يمكن أن يكون غير لا غراب ولا حمام، إذا ما تطلق في الجاسم. وقال رجل أيضا له امرأتان، إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، إن كان حماما فهند طالق. وراح الطائر ما يجوز من يطلق، كل واحد ما يطلق لاحتمال أن لا يكون غرابا ولا حماما. طيب قال أي الرجل إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. لا لا بالله، هند هي الزوجة الصغيرة الجديدة تطلق على كل حال. لا لا سوى الغير. قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. الآن الأخ سامي يقول تطلق هند، هوند ما ندري راح الطائر ما ندري لا أحد يتكلم، من اللي يطلق بكل حال؟ أيه؟ لا من؟ أيه؟ ها؟ كلهم طلقوا؟ أعوذ بالله. من يطلق منهم؟ يعني ما يطلق أحد. طيب والله ماشي ما عندكم كمان جيد. شوف يا أخوان هو قال صيغتين، قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان حماما فهند طالق. هذا ما يطلق كله، ليش؟ لأنه يحتمل أنه لا غراب ولا حمام. المثال الثاني قال إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإن كان غير غراب فهند طالق. يقول تطلق إحداهما يقينا، إحداهما تطلق يقينا. ليش؟ لأنه إما غراب ولا غير غراب، ما في غير هذا، ما في قسم ثالث، لا غراب ولا غير غراب لازم. يقول علماء في هذا الحال تميز المجهولة بالقرعة، تميز المجهولة بالقرعة فيقرأ بينهما، فمن خرجت القرعة عليها طلقها. فهمتم الفرق بين الكلمات يا جماعة؟ انتبه انتبه الواقع لا مو بلاد مستمع، مو بلاد مستمع طلاقة السنة. نعم إن الحق إما أن يقين فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثاني طيب الآن نحن نتكلم على انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وأنهم القسم الأول وهو أشرف الأقسام، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى يليق بالحق يليق بالله عز وجل، وهؤلاء أبقوا دلالتها على ذلك وهم السلف. وقلنا إن السلف دل على قولهم السمع والعقل، أو قلنا أن هذا هو المذهب الصحيح لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق لما دل على الكتاب والسنة، والوجه الثاني أن يقال نعم أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تكلموا بالباطل تصريحا او ظاهرا، ولم يتكلموا مره واحده لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم ان يكونوا اما جاهلين. واضح انا؟ اذا قلنا ان الحق فيما قاله غير السلف لازم من ذلك أن الحق أن السلف تكلموا بإيش؟ بالباطل، ولم يتكلموا بالحق أبدا، وهذا طبعا لازم من باطل. لا أحد يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق، والذي يقول ذلك قد نكفره، قد نقول أنت كافر، لأنهم إذا كان هؤلاء لم يتكلموا إلا بالباطل فهذا أكبر العيب والقدح فيه. طيب، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به، لكن تتموت واشتباههما باطل وبطلان ناس يدل على بطلان المنزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قال السلف دون غيره. الحمد لله، وهذا واضح، وهذا واضح. دليل عقلي ذا ولا لا؟ ها؟ هذا دليل عقلي، والأول دليل حسي، لأنك إذا تأملت مذهب السلف وجدته مطابقا لما دل عليه كتاب السنة، وهذا دليل عقلي ولا محيد عنه. نعم. القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله ومرتكب على ذلك، وهؤلاء من مسبح ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. نعم. هؤلاء يقولون نجري النصوص على ظاهرها لكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوقين. يقول نعم الله له وجه، لكن وجهه مثل وجه الناس، له يد ويده مثل أيدي الناس، وهكذا يقولون في بقية الصفات. هؤلاء سماهم أهل السنة وجماعة إيش؟ مشبهة ممثلة. نعم. الأول أنه ما يسمع النصوص وتعطيل لها عن المراد بنا، فكيف يكون المراد بنا التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. صح، لا شك أنها جناية على النصوص. الذي يقول إن نصوص الصفات تدل على التشبيه قد جنى عليها، لأنها لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم. الثاني أن العقل دل على مقارنة خالق المخلوق بالذات والصفات، فكيف يحكم دلالة النصوص على الخطاب بينهما؟ هذا أيضا دليل عقلي. نقول أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر. فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين المخلوق والخالق، فإننا لو قلنا بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلا، وهذا لا يمكن. الثالث أن هذا المفهوم الذي كان مخالفا لما فهمه السلف منها ويكون باطلا. هل السلف فهموا من نصوص الصفات التمثيل والتشبيه؟ أبدا ما فهموا، بل آمنوا بها بدون تمثيل. فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف. نعم. من قال مصدق أنا لا أعقل من نزول الله ويديه إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لن يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. طيب صح، هذا حجة لمن؟ المشبه. يقول إن الله خاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف من اليد والنزول والاستواء إلا ما نشاهد، وعلى هذا فيكون ما أخبرنا الله به من ذلك مماثلا لما إيش؟ لما نشاهده، وهذا هو الحجة. يقول هذا الرجل المشبه لقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل، أنا أقول صدقت. ثم يقول وأنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول والاستواء والوجه والعين وما أشبه ذلك إلا ما أشاهد، إلا ما أشاهد. وهذا يقتضي أن الله تعالى مشابه للمخلوق، فكل عين لله فهي مثل مثل عين المخلوق. طيب أي مخلوق؟ مثل عين الذرة، مثل عين الجمل، مثل عين الإنسان، أي العين؟ أنا لا أعرف عن جوابهم في ذلك، لكن طبعا سيقول مثل عين الإنسان، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق آدم على صورته، فأقول يقول مشبه إنه على إن عينه كعين الإنسان، عرفت ولا لا؟ طيب إذن المشبه عنده تشبيه، هو نفسه مشبه لله بخلقه، وعنده تشبيه أي إلقاء شبه على الناس. وهكذا كل مبطل لا بد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس فيقبلها. هذا لو جاء عند عامي وقام يتكلم بمثل هذا البيان فقال صدق الله هذا هو الحق ومشى على ذلك، ولكن سنبين إن شاء الله بطلانها بالشبهة. نعم. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وسلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثامنا صح. طيب لو قلت إن هذا مثل هذا كذبت قوله تعالى ليس كمثل شيء، وضربت له ندا وضربت له مثلا وجعلت له ندا، وقد نهيت عن ذلك، وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله ليس كمثل شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيننا، نستطيع أن نوفق بينهم. فنقول عين ايش؟ لان الله اثبتها، لا تماثل اعين المخلوقين لان الله قال ليس كمثل شيء، فيمكن ان نوفق، وحينئذ نسلم من تمثيلك وضربك الامثال لله مع اثباتنا حقائق ما وصف الله به نفسه. نعم. قال له ألا استعصم ولا استعصم لله ذاتا لا تشبه الزواج، فسيقول غيره أن يقال له أن تعصم لله ذاتا لا تشبه الزواج. أصبر ثانيها. ثانيها أن يقال ألا استعصم لله ذاتا لا تشبه الزواج، فسيقول بلى. طيب بس قف على هذا، نقول هل أنت تؤمن بأن لله ذاتا؟ سيقول معلوم أؤمن بذلك. هل تقول إنها لا تشبه الذوات أو إنها تشبه الذوات؟ فيقول لا تشبه الذوات. فنقول له هل تعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نقول إذا كنت تعقل له ذات لا تشبه الذوات تعقل له صفات لا تشبه الصفات، أما أن تقول أعقل له ذات لا تشبه الذوات ولكن لا أعقل صفات لا تشبه الصفات فهذا تناقض منه. نعم. فنقال له هل تعقل له صفات لا تشبه الصفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد المخلوقات ما يختلف بالأسماء ويختلف بالحقيقة والكيفية، فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت تباين بين بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التباين مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في قواعد الكتاب. نعم، هذا أيضا جواب ثالث عقلي. نقول الآن، ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية؟ سيقول فإن قال لا، إن قال لا ما ما ما أشاهد، قلت تفضل تفضل لحديقة الحيوان، شف فيها أسود، فيها حمر وحش، وفيها ضبع، وفيها ضبان، وفيها حيات، فيها قرود، كل واحد منها له وجه وله عين وله يد وله رجل وله ذيل. نعم، فهذا اختلفت أو اتفقت؟ ها، اختلفت ولا لا؟ إن كان ما اختلفت، نعم، إن كان لم تختلف كنا يلا المرة الثانية، لأنه مجنون. فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفاتها متفقة بالاسم ومختلفة في الحقيقة، فلماذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم وتخالفها في الحقيقة؟ لماذا لا نعقل؟ أليس التباين بين الخالق والمخلوق أو أظهر وأبين من التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى، وحينئذ لا يكون قوله فيما سبق أنا لا أعقل من هذا اللفظ إلا مثل ما أشاهد من الأعيان، نقولها تبين أن قولك هذا باطل، وأنه قد يعقل الشيء مماثلا للشيء في الاسم مخالفا له في الحقيقة. هنا الحقيقة أني أنا أتمنى أن نناقش في هذه المسائل. ها؟ إيه والله، ها؟ هو اليوم أخذ شيء في أمر من؟ ها؟ شلون؟ ما هو إلى الخميس لكم؟ ها؟ إيه قواعد الرجل السنة الآتية إن شاء الله. لا لا، هذه الليلية هم اتفقنا على الزيت على نمير بن القيم إن شاء الله. لا لا، أخذ كل شيء على طبيعة، إن فرغ شيء حطنا دراما إن شاء الله. نعم، ها؟ اي طيب، قواعد ابن رجب هي نحن في اثناء قاعده الان، ها؟ كيف؟ ايه اقول احنا نحن في اثناء قاعده اظن، في اثناء قاعده. نعم، المهم ان كملت القاعده يوم الاربعاء ان شاء الله كملنا يوم الخميس. نعم، أنا قلت لكم فيما سبق أنه ينبغي أن نبدل التشبيه بالتمثيل، لكن نحن كتبنا هذا قبل أن يتبين لنا الأولوية، فالأولى في كل ما جاءكم تشبيه أن تجعلوا بدله التمثيل، لأن هذا هو الموجود في القرآن ليس كمثله شيء، ولأن التشبيه معنى يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حقا وباطلا، فنفيه بدون تفصيل فيه نظر، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه، في بعض الوجوه. أي نعم، على كل حال خذ هذا قاعدة لكم سواء في الفهم أو في الكتابة إذا كتبتم أو في أي شيء، أن تجعلوا بدل التشبيه التمثيل. اي نعم. ثم ان من اجل ذلك انكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم اهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الاسماء والصفات ام خاصا فيهما او في احدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معاني عينوها بعقولهم، فاضطربوا في تعيينها اضطرابا كبيرا وسموا ذلك تاويلا وهو في الحقيقه تحريف. وهذا هؤلاء هم الشر وهو الذي ألف علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليهم. لماذا؟ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التنزيل نفورهم أمر معلوم بالفطرة، يعني حتى العام لو تقول أنت مثل الله والله مثلك ما يقبل. فلهذا تجد كلام السلف في الرد على الممثلة تجده قليلا، لكن المحنة والبلاء في أهل التأويل أو بالأصح في أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، هؤلاء هم البلاء وهم الذين أتعبوا العلماء في الرد. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء أشد وضرر من الفلاسفة وأحق بالرد، لأن الفلاسفة أيضا بطلان قولهم معلوم بالفطرة، فنفور الناس منهم أعظم، لكن هؤلاء يأتون بزخارف من القول يموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم، وهؤلاء أشد. لكنهم كما قال رحمه الله يقول هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، فهم ما نفعوا الناس بل ضروهم أكثر. لهذا ينبغي أننا يعني نضع البال في البحث عن هؤلاء، لا من حيث استدلالهم ولا من حيث الرد عليهم. شف هؤلاء يقولون إن الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله هو التشبيه، ثم لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يحرفون النصوص من أجله. شف قالوا مثلا لما خلقت بيدي، كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد والتشبيه، ظاهر التشبيه لأنهم موافقون المشبه لأنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابها للمشاهد. لما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا إذن ماذا نصنع؟ هل نؤمن بها على هذا الظاهر؟ إذا آمنا بها على هذا الظاهر وافقنا من المشبه، إذن يجب أن نؤولها، يجب أن نؤولها إلى معنى يتناسب مع عقولنا، فنقول المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة أو ما أشبه ذلك. ليش؟ فلأننا لا يمكن أن نقرها على ظاهرها وهو التشبيه، فيجب أن نؤول. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه القاعدة عندهم. قالوا إما أن نؤول ولا نفوض، والله ما نعرف شيء أبدا، ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض، لأن المؤول يقول أنا أثبت للنصوص معنى، ما أقول هي كلمات كالحروف، ما أقول إنها كلمات كالحروف الهجائية، بل أثبت لها معنى، فأنا خير منك أيها الأمي، أنت أمي، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا سموا أنفسهم أهل العقل، والثاني على رأيهم دجاج ما يفهمون شيئا، تسألهم عن أي شيء والله ما أدري يا ابن الحلال، ثم استوى على العرش معناه قال والله ما أدري، معناها استوى على العرش كالمادي، استولى على العرش كالمادي. ايش معناه؟ قال انا افوض الامر الى الله. شفت؟ ولهذا لجأوا الى الى الى الى القول الباطل، طريقه السلف اسلم، ها، وطريقه الخلف اعلم واحكم، وهذا من جهلهم. هل في الجهل سلامه؟ ما في السلامة. نقول يا كنت ما تدري تعلم. أما أن تسكت في أعظم الأمور اللي يجب الأمور العقيدة، والله ما أدري، ما في سلامة. سلامة تعلم إذا كنت ما تدري. أي نعم. هم يقول نعم يتعلم، لكن على طريقة من؟ على طريقة الخلف كأول. ولهذا نقول طريقة الخلف أعلم وأحسن. ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون من طريقة السلف هي التفويض، أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. ما في شك اللي يثبت النصوص معنى، ولو كان تأويلا يمكن أن نحتمله اللفظ في بعض السياق، نقول هو أعلم وأحكم من رجل أمي. ما يقول ما ذو سبول. نعم. طيب، المهم جماعة، هؤلاء هم الخطأ، وهم الذين يقولون ظاهر النصوص ايش؟ التشبيه، فيجب ايش؟ ان نؤولها الى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمهم. لانه والحمد لله كل آية يؤولونها الى معنى فرارا من التشبيه، فانه يلحقهم التشبيه، فانه يلحقهم التشبيه، فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه وزادوا على ذلك التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل الله عما يجب له. مثلا إذا قالوا المراد باليد القوة، قلنا طيب هل للإنسان قوة؟ ها؟ فيقولون لا، ما له قوة. إذا قالوا لا نقول اسمع، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وانت الآن مالك قوة؟ لك قوة. إذا كان لك قوة فعلى قاعدتك إثباتك القوة لله إيش؟ تشبيه، صح ولا لا؟ طيب إذا قال استوى على العرش يعني استولى عليه، نقول طيب هل الإنسان استولي؟ ها؟ كل ما يستولي يستولي، ولي الأمر مستولى على الأمر. إذا كان يستولي وأنت قلت استولى معنى استولى، فقد أثبتت لله صفة للمخلوق مثلها، وحينئذ تكون مشبها. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها، فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله مما يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والحمد لله. نعم. ومذهب من باطل من النصوص، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد بالله. صح. نحن نشهد بالله أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي أنه ما أراد يدا من سائلين أبدا، ولا لا؟ نشهد ان الله ما اراد هذا. فاذا قال قائل كيف تشهد على الله؟ انت تدري ان كان الله اراد هذا. اقول اشهد ان الله ما اراد ذلك. اعوذ بالله، تشهد على امر ما تدري عنه، وش اقول؟ اقول ادري عنه، لان الله يقول ليس كمثله شيء. فهنا يقولون جعلوها داله على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، ولا مراد الله. هل نحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؟ ها؟ نعم نوافقهم، لكن لا نوافقهم على أن التشبيه هو ظاهر النصوص. نعم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. طيب، الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، يعقل الكلام ويفهمه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، ووجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم لذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكليف والتنفيذ في حق الله عز وجل. واضح. طيب الثالث أنه صرف كلام الله ورسوله عن أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الصادق لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره. نقبل هذا. واضح الآن ولا مو واضح؟ الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجه. الوجه الأول أنه قال إنه ليس المراد كذا، مع أن هذا هو ظاهر الكلام. والثاني أنه قال المراد كذا، مع أنه خلاف ظاهر الكلام. فيكون قائلا على الله بلا علم بنفي ما أراد الله وإثبات ما لم يرد. مثال ذلك استوى على العرش. قال هذا الصارف ظاهر الكلام استوى بمعنى على العرش علوا خاصا لله بالله. طيب قال هذا الصارف معنى استوى ثوب، وهنا نفى ما أراد الله من العلو، قال إن الله لم يرد العلو. ونقول أين لك العلم في هذا؟ وقال المراد ثولة، فنقول أين لك العلم في هذا؟ فأنت الآن مطالب بالدليل على معنى خير والدليل على ما أثبت، فإن لم تثبت دليلا في ذلك فقد فوز على الله بلا علم. ثم قال وإذا كان من المعلوم أن تعليم أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول، هو قول عندكم نعم، قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعليم المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يصير أولى ولا غير أولى؟ أقول إذا جاء النص فيه احتمالان متساويان، يعني يحتمل أن المراد كذا أو أن المراد كذا، هل تعين أحد الاحتمالين بدون دليل أو لا؟ ما تعينه إلا بدليل، لا تعينه إلا بدليل. مثال ذلك اختلف العلماء في القرء في قوله تعالى والمطلقات يتخصصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعضهم قال القرء هو الحيض، وبعضهم قال القرء هو الطفل، كذا ولا لا؟ واللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهما، محتمل لهما. إذا قلت المراد به الحيض قلنا هات الجنة، إذا قلت المراد به الطهر قلنا هات الجنة. فإن لم تعين، فإن لم تأتي بدليل كان تعيينك أحد الاحتمالين إيه؟ قولا بلا علم. أقول إذا كان تعيين أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام إذا كان قولا بلا علم فإن تعيين المرجوح يكون إيه؟ أبعد من العلم ويكون أولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحدثون الكلمة مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فنقول نطلب منكم الآن أو نطالبكم بالدليل على تعريف على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجوح. أظن واضح إن شاء الله. طيب صرف كلامك فإذا صرف كلامك ما الذي نفى اليدين الحقيقيتين؟ قلنا ما دليلك على ان الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ نعم وإن قال نعم إن قال نعم صح صح ولا لا؟ طيب فإن قال لا صح لما كذب الله. نعم نعم في هذا يقر به لكن من قصر طيب وعمي الحق لو قال ان الله اراد ان يعمي الحق كفر. الله يقول يريد الله ليبين لكم يقول عز وجل يبين الله لكم ان تضلوا. صحيح أيهما أولى؟ أن يكون عنده شجاعة في إثبات ذلك على حقيقته أو أن يكون عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ الأول هو الأولى بالشجاعة. ومع هذا جبن عن الأول وتعدوا في الشام وقالوا ان الاعراب في هذا كذا وكذا ولم يرد كذا وكذا. اللهم صل على النبي. أسلم أقوى ما معنى الله أنه من سحر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم، منها أولا أنه جنايات على المشروع، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله بلا علم، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلام، والخامس أن يقال المعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه إلى آخره، السادس أن أهل التعطيل كانوا يقعدون في كل الدروس. الوجه الثالث أن نقول له إنه يلزم عليه لوازم باطلة، القول التعطيل يلزم عليه لوازم باطلة. ما هذه اللوازم؟ أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر الصفات لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التنفيذ، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التمثيل. مثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه اليدين، ماذا فهموا من اليدين؟ فهموا أنهما يدان مماثلتان لعيد المخلوقين، هذا الذي فهموا. لما فهموا هذا الفهم ذهبوا يعطلونهما ويقولون ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. لماذا يا جماعة؟ قال لأن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التمثيل. طيب، ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ أنهما حقيقتان أو لا؟ حقيقتان. نقول على قولكم يلزم أن يكون ظاهر الاستعداد والسنة